يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقاء جديد مع الحلقة التاسعة من روائع القصص. حقيقة إحنا ما زلنا نعيش في رحاب قصة أصحاب الأخدود، قصة توضح لنا مدى التضحية والبذل والعطاء، وقديه الإنسان لازم يكون همه الأول هو خدمة هذا الدين، إن أنا عايش حياتي كلها لله وعايش حياتي كلها للإسلام وخدمة هذا الدين. بنقول لكل مسلم النهاردة، زي ما تقعد النهاردة كل يوم مع زوجتك وأولادك وتقعدوا تظبطوا حياتكم وتفكير بيشغل على الأقل ساعة يوميا في العيش والأكل والشرب وهنفطر إيه وهنتغدى إيه ونتعشى إيه، من باب أولى يكون في جزء من حياتنا نقعد نفكر أنا وزوجتي وأولادي نخدم ديننا إزاي. ربما تخرج فكرة صغيرة من طفل من أطفالي يقول لي كلمة ياخدها منه فنخدم بها هذا الدين. زي ما أذكر أن واحد مرة في السعودية ربنا يحفظهم ماشي مع والده طفل صغير، فالمهم الورق بلاش، فوالده قال له طب تعالى نحط ريال في المكنة دي تنزل لنا إزازة ميريندا إزازة أي حاجة ساعة وكده، يعني الكنز ده يعني، فحط الريال فطلع حاجة ساعة. فالطفل خطر على باله فكرة جميلة، قال طب يا والدي طب ليه ما نحطش ريال ينزل لنا مثلا كتاب ديني او شريط ديني او غير ذلك، حاجات تذكرنا بالله سبحانه وتعالى افضل من الاكل والشرب والحاجات دي. ففكر في فكرة زي كده تخدم هذا الدين، فياريت فعلا يبقى همنا الاوحد هو خدمة هذا الدين، كما قال ربيع بن عامر لرستم قائد جيش الفرس لما سأله من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ده من الكبير، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. فهي دي المسألة، إن إحنا يكون همنا الأوحد هو خدمة هذا الدين. ما زلنا في رحاب سورة البروج وفي رحاب قصة أصحاب الأخدود، برضو عشان نكون متابعين القصة من أولها لأخيرة كده بقولها في دقيقة بسرعة كده اللي فاتنا عشان نكمل مع بعض. وقلنا معلش أنا ماشي ببطء شوية، لكن بكل جملة عايزين ناخد منها درس وعظة وعبرة، والمسألة مش مسألة إن أنا أهو بقول قصص وخلاص وبنقضيها 30 حلقة مع كان يا مكان، لا أنا عايز ناخد دروس وعظة وعبر، حتى لو ما قدرناش الشهر كله إلا في قصة واحدة وتبقى لكم 29 قصة نقولها إن شاء الله رمضان الجاي أحيانا ربنا سبحانه وتعالى. فالقصة أصحاب الأخدود، القصة في بعجلة سريعة كما رواها مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم، كان في ملك بالبلد كده، كان في ملك وعنده ساحر. الساحر ده كبر في السن، بدل ما يتوب إلى الله قال له لا أنا عايز غلام أعلمه السحر عشان السحر ينتشر ويخدمك فيما بعد. جاب له غلام نابغ نبيه ما شاء الله وعنده ذكاء شديد جدا، جابه وبدأ يعلمه السحر. الغلام بقى كل يوم بقى مشواره اليومي من البيت للسحر، وهو بيعدي ربنا يقدر من يعدي على راهب وكان موحد، فدخل وسمع منه كلمات التوحيد الجميلة، وقدر ربنا سبحانه وتعالى انه بعد ما سمع منه الكلمات بدأ يتأثر، فبدأ يروح للساحر ويرجع تاني ومعدي يرجع يعد على الراهب وراح لأهله، وهو راح تاني يوم للساحر ومعدي على الراهب برضه، وفي الرايحة وفي الجاي بيعد عليه، حد ما جه في يوم الايام دماغ الطفل وقلبه اتملوا بالحق والباطل بالسحر والتوحيد، فعايز يعرف ايهما افضل، وان كانت فطرته بتميل الى التوحيد. فالمهم في يوم الايام وهو خارج عايز علامه بينه توضح له انهي احسن، فربنا قدر وهو خارج لقى ناس كتيره جدا مش عارفين يمشوا، في ايه؟ في اسد حابسهم في الطريق، فمسك طوبة صغيرة وهو غلام صغير 9 سنين وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، رمى الحجر قتل الأسد. وطبعا دي كانت كرامة ثابتة لهذا الطفل الصبي الصغير، راح مع بعض على طول مين بقى اللي الشيخ واستهزه، فرحان ان ربنا وضح له ان الحق مع مين؟ مع الراهب، وفرحان في نفس الوقت بالكرامة اللي ربنا اكرمه بيها، فرايح عشان يبشر هذا الراهب. اول ما راح له قال له يعني حصل كذا وكذا وكذا، فقال الراهب بتواضع شديد جدا، ودي الحلقة اللي فاتت كلمة فيها عن التواضع، قال له اي بني انت اليوم افضل مني، قد وصل من أمرك أو قد بلغ من أمرك كما أرى، يعني ما شاء الله وصلت لمرحلة عالية جدا جدا ما شاء الله. خد بالك بقى وحلقة النهاردة بقى، قال له الراهب وإنك ستبتلى، أي بني إنك اليوم أفضل مني، قد وصل أو قد بلغ من أمرك كما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. هنقف النهاردة مع الجملة دي بقى، وإنك ستبتلى. طيب الغلام وصل لمرحلة إيمانية عالية ووصل لمرحلة ان بقى ليه كرامات وما شاء الله طب ليه ابتلى؟ ليه ابتلى؟ الابتلاء يا جماعة يعني في الغالب بيكون في مصالح، في مصلحة العبد. المولى عز وجل لا يريد منك إلا قلبك. مادة حياة الجسم تختلف تماما عن مادة حياة القلب. مادة حياة البدن والأعضاء ديت في الأكل والشرب والشهوة والمتع والفسح والخروج يعني والدنيا ماشي كده. أما مادة حياة القلب في حاجات معينة، إيمانيات، ذكر لله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومادة حياة القلب أيضا في الابتلاءات، تخيل القلب ده يجمد وينشف ويبقى قوي جدا جدا بالابتلاءات والصبر عليها، أخذت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فدي مادة حياة القلب، والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك. إذ جاء ربه بقلب سليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك تلاقي ممكن إنسان ما شاء الله عضلات وقوة وما شاء الله، ولكن ما عندوش إيمانيات مثلا يعني. فلما تيجي مثلا تقول له خبر معين، مثلا تيجي تقول له يا فلان ده والدك مات، تلاقيه سقط وقع في مكانه، ممكن يموت، ممكن يجيله اي جلطه ولا بتاع اللي يحصل له حاجه، او ممكن من الخضه يقع ما تشيلش رجليه. ازاي؟ طيب ده راجل عضلاته قوه والمفروض يعني ما شاء الله، ايه اللي وقع؟ ان القلب هو الذي يحمل الجسد والجسد لا يحمل القلب. تلاقي واحد تاني ضعيف يا عيني وغلبان كده وعلى قده وعنده انيميا ومش عارف ايه، وتيجي تقول له ده البيت وقع وكان جوه مثلا الام والاب والزوجه والاولاد. فتجد هذا الانسان الضعيف صاحب القلب القوي العمران بالايمان يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخرج في خير منها، وتلاقيه ثابت الجأش. ليه؟ قلبه حمله، قلبه حمله. لذلك كان اهتمام سلفنا رضي الله عنه وارضان اهتمام بالغ جدا يا جماعة بموضوع القلب. القلب محل النية في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامة، محل الإيمان، محل الطاعة. اهتمام كتير مننا النهاردة بأعمال الجوارح، فلان الحمد لله بيصلي، فلان بيصوم، فلان بيحج، فلان بيحرك لسانه بالذكر، فلان. طيب أين القلب بقى؟ أين التوكل؟ أين الثقة؟ أين الإنابة؟ أين التوبة؟ أين اليقين؟ أين الثقة في الله؟ أين التسليم لله؟ أين الخشوع؟ كل دي أعمال قلبية. إحنا محتاجين النهاردة نراعي القلب وننمي القلب ونغذي القلب بالأعمال القلبية. البدن مهما كان يعني أعماله وإن كانت طبعا مطلوبة طبعا، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني ما ينفعش ان انا اقول الحمد لله قلب عمران بالايمان وزي الفل ما شاء الله، لكن عمر ما هركعها، ما يبقاش لا نقول له بقى معلش احنا لنا الظاهر بقى. الظاهر ان القلب ده لو صلح لابد ان ينصلح احوال الجوارح، وده كلام النبي لازم نصدقه. قال: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. طب لو الجسد ده ما بيصليش، ما بيركعش، ما بيسجدش، ما بيصومش، ما بيعملش اي عباده، ما بيذكرش ربنا، يبقى القلب ده في حاله مش مظبوطه. ولذلك عايز تعرف حتى مدى خشوع الإنسان في الصلاة، والخشوع ده عمل قلبي، عمل قلبي لكن يظهر على الجوارح. انظر إلى جوارح هذا الإنسان، فإن خشعت جوارحه تعلم أن القلب خشع. يعني حالا تلاقي واحد واقف عمال بيصلي الله أكبر وعمال بيعدل في الغطرة ويظبط مش عارف إيه ويبص في الساعة ويعد في فلوسه وحاجات كده، فاهم إزاي؟ فلما تبص كده تقول ده لا يمكن يكون خاشع بالمرة. انسان تاني تجده الله اكبر ما شاء الله، ايده دي على ايده دي والاثنين على الصدر، وخشوع واخبات وذل والانكسار والعين موضع السجود، وتجد عليه اثار الطاعه كده. اعلم جيدا ان القلب ده متظبط، القلب ده ايه؟ قلب خاشع. ودي علامات، واحنا بنقول دايما يعني لابد من دليل يوضح لنا ذلك، يوضح لنا ان ايه اللي يوضح ان القلب ده خاشع، ان الجوارح نفسها خاشعه. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. احنا محتاجين ان احنا نهتم بعمل القلوب. النهارده لو واحد، ربنا يا رب يشفي جميع المرضى المسلمين، لو واحد جاله اي مرض في القلب اللي هو الجارحه، يعني لو جاله مرض لا يسال عن مجرد طبيب عادي، يسال عن افضل طبيب في القلب، مش في مصر بس بل وفي العالم. ليه؟ يقول لك ده القلب، دي مساله يعني انا يعني انشغل عن القلب ازاي؟ ده انا ممكن اضيع فيها، ممكن اموت فيها ديت. فيبتدي ينشغل، عايز طبيب يكون ممتاز ويكون مهما بلغت التكلفة مش مشكلة معه. لكن لو حصل له بقى مرض شبهة أو شهوة دخلت القلب والقلب ابتدى يفسد، قليل من يبحث عن دواء لقلبه. قليل. ولذلك سبحان الله يعني كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا فعلا ينظرون الى قلوبهم، يعني يشوف الموضوع ده مفرحك قوي، حاسس ان انت بترائي بالموضوع ده. لا بلاش، كان بعضهم احيانا يجلس في مجلس العلم فاذا اجتمع حوله مثلا 5 6 7 وبداوا يكتروا بقى 10، فحس من نفسه بشيء من العجب، يقوم قايم لامم العده ماشي ليه، يقول لهم حسيت ان انا بدا يتسرب لي العجب فاخشى على نفسي. يعني خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فقال الراهب للغلام: اي بني انت اليوم افضل مني، انت اليوم ايه افضل مني، قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى. طالما انك انت ايمانك ازداد، طالما ان انت بلغت ما شاء الله مرحله عاليه في طاعه، طالما انك انت وصلت المرحله دي لا بد ان تبتلى. طب ايه الحكم؟ طيب اصل انت غالي عند ربنا، وربنا لا يبتلي الا من يحب. يعني خد بالك بقى، شوف الحديث، الآية القرآنية ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يمتحنون لا يختبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. ده اللي يرد به خيرا، ده منطوق الحديث. طب مفهوم الحديث: ومن لم يرد الله به خيرا لا يصب منه. يعني واضح المسألة عامله ازاي؟ يصب منه يعني ياخد منك حاجه غاليه، ياخد صحتك، ياخد عينيك، ياخد ابنك، ياخد زوجتك، ياخد منك وظيفتك، مالك، يبتليك في حاجه. فازاي من يرد الله به خيرا يصب منه؟ اصل انت في امتحان. اصل احنا مشكلتنا ان ممكن نكون ناسيين ان احنا اصلا في امتحان، في ابتلاء، في اختبار. الدنيا دي ما هياش مكان للإكرام ولا للإنعام، ولا هي مجال مثلا للتكريم ولا لا لا لا، دي مجال، ده اختبار، ده كوبري معدين عليه: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. احنا في امتحان وفي لحظة من اللحظات هتتشد الورقة، لكن الذكي بقى واللي ما شاء الله اللي هو يعني عامل حساب بكرة وباص قدام يفكر هتتشد الورقة بتاعته هو على ايه، احواله هتكون عاملة ازاي. قلنا قبل كده ان في واحد اتشدت ورقته وهو بيشم بانجو وبيشم هروين، والتاني اتشدت ورقته وهو بيشرب بانجو، والتالت اتشدت ورقته وهو في وضع اباحي، والرابع اتشدت ورقته وهو في بيضرب امه، لكن في واحد اتشدت ورقته وهو ساجد لله، وفي واحد اتشدت ورقته وهو بيذكر ربنا، وواحد اتشدت ورقته وهو بيقرا قران، وواحد اتشدت ورقته وهو في مشوار صله رحم، وواحد اتشدت ورقته وهو بيقول لبيك اللهم لبيك. فيبعث كل عبد على ما مات عليه. فانت لازم تكون حريص امتى تشد الورقه، امتى يعني هتخرج من هذه الدنيا وعلى اي حال. علشان كده لابد ان الانسان دائما يكون على توبه وعلى ذكر لله سبحانه وتعالى. شغل لسانك، انت قاعد بتتفرج عليه دلوقتي، ايه اللي معطل لسانك عن الذكر؟ دايما بنقول الكلمه ديت وبنفكركم بيها على طول في حلقات كثيره، ايه اللي معطل لسان حضرتك عن الذكر، وايه اللي معطل لسان حضرتك عن الذكر وانت بتتفرج عليا؟ ايه اللي هتخسر ان انت تقعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله في سرك عشان تسمع الحلقه، في سرك استغفر الله استغفر الله. ايه المشكله؟ الدنيا مش لازم تكون داخله قلوبنا لدرجه ان احنا حتى واحنا بنتفرج على الدين قلبنا في الدنيا. انا اذكر قصه صغيره كده حلوه بس تطلع لحبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في مره تلميذ من التلاميذ قاعد عند شيخه، شيخه ده كان قاعد في بلاد الشام وكان رجل فاضل جدا جدا يعني. فالتلميذ بيكلم شيخه وقعد يتعلم على الأدية. الشيخ كان رجل بسيط جدا وفقير جدا جدا، كان يدوب عايش كده في كوخ صغير يعني. في يوم من الايام هذا التلميذ عرف ان في شيخ هيتعلم على ايده علم تاني خالص اكبر من العلم اللي عند شيخه. يعني مثلا شيخه بيدرس له فقه مثلا، فالشيخ التاني اللي موجود في بلاد العراق ده هيعلمه مثلا علم مصطلح حديث. فراح قايل لشيخه قال له: شيخ تأذن لي ان انا اروح عند فلان اللي في بلاد العراق عشان اتعلم على ايده علم المصطلح؟ قال له: يا خبر ابيض، انت عرفته منين؟ ده شيخ يا ابني. قال له: معقول يا شيخ؟ قال له: ايوه. فقال له: طب لو رحت له يا ابني سلم لي عليه، قول له فلان الفلاني تلميذك بيسلم عليك وبيقول لك ادعي له. خدتوا بالكم المسألة عاملة ازاي؟ يعني تلميذ بيقول لشيخه أنا راح عند فلان، قال له: يا ابني ده شيخي، يعني الراجل في العراق ده شيخ شيخه، تمام كده؟ فقال له: طيب حاضر. المهم التلميذ جهز نفسه وظبط نفسه وحياته وراح ايه خد بعضه وطلع على العراق. بيسأل عن الشيخ: فين يا جماعة ساكن فين؟ قالوا له: ساكن في المكان الفلاني. راح المكان يسأل على بيته فلقى الشيخ ده ساكن في قصر كبير جدا جدا جدا، وراجل غني وعنده أموال لا تعد ولا تحصى. طب فقال: مش ممكن يعني، طب ده شيخي عايش في كوخ واستاذه عايش في القصر الكبير ده. فالمهم خبط على باب القصر ودخل جوه وقعد مع الشيخ وقال له انا جاي لحضرتك من طرف تلميذك الفلاني اللي هو يبقى شيخنا. قال له تلميذك الفلاني اللي بيسلم على حضرتك وبيقول لك ادعي له. فقال له والله ده راجل فاضل يا ابن ربنا يبارك فيه ان شاء الله هدعي له. فقال له يا ريت تدعي له دلوقتي عشان ابلغه وافرحه ان شاء الله لما ارجع له يعني. فرفع ايديه وقال اللهم اخرج الدنيا من قلبي. اخبر ابيض دنيا ايه طبعا التلميذ دماغه اتمخولت يعني. اذا كان شيخي يعني عايش في كوخ وانت عايش في قصر فيقول اللهم اخرج الدنيا من قلبي وفي دنيا خالص يعني. فالمهم قضى عنده فتره كده يتعلم على ايديه. وبعد الفتره دي رجع ايه رجع بلاد الشام. فدخل على شيخه. شيخه طبعا عايش في كوخ. فدخل عليه السلام عليكم. وعليكم السلام الحمد لله على السلامه ازاي صحتك عامل ايه وشاف ايه رحت للفلان الفلاني. قال له ايوه. قال له شفته. قال له ايوه. فقال له طيب دعاني. قال له والله دعانك. قال له ماذا قال. فكسف يقول. فقال له طب خلاص اقول لك. قال له يا ابني قول لي بس ماذا قال. فقال له رفع يديه الى السماء وقال اللهم اخرج الدنيا من قلبي. فقال صدق والله فعلا اسال الله ان يخرج الدنيا من قلبي. قال له يا شيخنا ربنا يبارك فيك بحضرتك عايش في كوخ وعايش في قصر. قال له ايوه يا ابني الدنيا جعلت الدنيا جعلناها في قلوبنا فخرجت من ايدينا فكنت في هذا الكوخ. اما هو فلقد اخرج الدنيا من قلبي فجاءت تحت قدميه فعاش في قصر. يعني اذا المساله معلش مسألة غنى ولا فقر. ممكن يكون إنسان غني جدا جدا وعايش في قصر كبير يا جماعة ولكنه لا يفطر أبدا عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا عن الاستغفار ولا عن فعل الخيرات ولا عن قراءة القرآن. وممكن تلاقي واحد في المقابل عايش في كوخ يملأ الكوخ عياذا بالله بطرا واعتراضا على أمر الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله سعى لما فاضل في كتاب عدة الصابرين عن أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر. فيعني كانت مناوشات عظيمة جدا وكبيرة وفي النهاية رسى على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ليه؟ لأن الفقير لم يختبر. الفقير لسه ما جالوش المال. طب لو جاله المال مش عارفين بقى هل هيبقى أصيل ووفي وهيبقى كويس ويستخدم المال ده في طاعة ربنا وهيشكر ربنا ولا لا. ولا أول ما هيجيله المال هيعمل زي قارون هيقول إنما أوتيته هيقولوا إنما أوتيته على علم عندي. ما حدش عارف. إنما الغني ابتلي فعلا واختبر فكان أصيلا وكان وفيا. ده خصوصا احنا بنتكلم عن الغني اللي هو الشاكر الغني الشاكر. فكان وفيا كان شاكرا يخرج هذه النعمة ويخرج زكاة المال ويتصدق ويكرم اليتامى والأرامل والمساكين ويفعل الخير ويشكر الله ويعبد الله. فكان من هذا المنطلق الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر وإن كان الفقير إلى السلامة أقرب كما قال أهل العلم. طيب يبقى أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. يبقى لابد من الابتلاء لابد من الابتلاء والتمحيص. ما دمت أنت راجل مؤمن وما دمت هتزداد إيمان لابد مع كل زيادة إيمان لازم تجد زيادة بلاء. طب ليه أجد زيادة بلاء يا أخي؟ عشان حاجتين. كل هذا رحمة من ربك بك. إما أن يغفر ذنوبا أنت لا تعلمها. خد بالك أنت ممكن تعد ذنوبك الظاهرة لكن في ذنوب باطنة أنت تعرفهاش. يعني ممكن تكون عملت حاجات أنت تعرفهاش. فربنا بيغفر لك هذه الذنوب بالابتلاء. بالابتلاء دي سبب من أسباب مغفرة الذنوب. وإلا فالله عز وجل لو شاء أن يغفر ذنوب العبد جميعا الظاهرة والباطنة بلا توبة لغفر. لا يسأل عما يفعل هم يسألون. قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. فلو شاء الله عز وجل ان يغفر العبد بلا توبه لغفر لها. بس خد بالك ما تعرفش نفسك في المهالك. يعني ايش عرفك ان انت ربنا هيغفر لك انت بالذات بلا توبه؟ عشان كده محتاجين ان احنا ناخد بالاسباب. ان احنا على طول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله. خدت بالك التائب من الذنب كمان الذنب التائب اللي هو هيتوب. فاهم ازاي؟ طيب الانسان لابد ان هو ايه لازم ياخد بالاسباب لازم. فاما من اعطى واتقى اهي اسباب اهي وصدق بالحسنى تيجي النتيجه فسنيسره لليسرى. والتاني بقى اعرض بقى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. ربنا يرزقنا واياكم الهدايه. يبقى من يرد الله به خيرا يصب منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم وان الله اذا احب قوما ابتلاهم كما في الحديث ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. بلاء بقى بكل انواعه ماشي، لكن في النهايه ايه؟ وبشر الصابرين. ايه مواصفاتهم؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك دول بقى عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. عشان كده وضح لك النبي عليه السلام ان انت لو ابتليت ده مش دليل مهانه، مش دليل ان انت هين عند ربنا، مش دليل ان انت مالكش قدر. خد بالك لان في ناس بتفهم الموضوع ده فهم خطا، يقول انا لو كان ليا قدر عند ربنا، انا كان لو كان ليا قيمه، انا لو كنت غالي عند ربنا ما كانش عمل فيا كده. بالعكس، ده انت عشان غالي عند ربنا عمل فيك كده. خد بالك من حاجه، تعرف ولله المثل الاعلى، المعاتبه بين الرجل واخيه دليل محبه، صح ولا لا؟ تقول لي لا مش دليل محبه، يعاتبني يعني يبكتني يعني. خد بالك بس اسمعني، انا لو زعلان منك فباجي اقول لك لولا ان انت غالي عندك ما كنتش عاتبتك، انت عملت كذا وكذا وكذا وانا زعلت منك، ولولا ان انا باقي عليك ما كنتش جيت لك عاتبتك، كنت رميت طوبتك ومن بعيد لبعيد خلاص قطعتك ومش عايزك، صح ولا لا؟ فكون ان حد بيعاتبك ده دليل انه بيحبك. ولذلك انا بنصح لما يكون حد غلط في حد وواحد جاي يعاتبه، فاهم ازاي؟ ان يكون رفيق ويكون رحيم، وان هو يتقبل العتاب دوت ويعلم ان ده دليل محبه الانسان. دليل لو واحد جاي بيعاتبني بيقول لي يا فلان انا زعلان منك عشان انت عملت فيا كذا وكذا وكذا، يا خبر ابيض والله يا اخي انا ما اقصد، والله يمكن غصب عني صدرت كده وانا بدون قصد والله، وجزاك الله خير والله انك عاتبتني، ده دليل ان انت بتحبني، والله انت لو رامي طوبتي ما كنت جيت عاتبتني. فيعني الانسان لما يعاتب المفروض يفرح مش يزعل، ان في بعض الناس يعني بتزعل جدا عند المعاتبه. وبالجمله احنا بنتكلم على سبيل العدل، لكن لو على سبيل الفضل بقى، لو هتتعامل مع ناس مش بالعدل لكن بالفضل، ترك المعاتبه من المروءه. بمعنى ايه؟ بمعنى هو زعلك في حاجه، فاحنا بين مرتبتين او ثلاث مراتب، بين مرتبه الظلم وبين مرتبه العدل وبين مرتبه الفضل. مرتبه الظلم هو اذاني هديها له، هردها له، وممكن يبقى الصعصع عيني، يبقى ده اظلم الظلم يعني، فاهم ازاي؟ مرتبه العدل ان انا هروح او مكلمه وعاتبه واقول له ليه عملت كده، وقول لي ولا لازم تقنعني والكلام ده كله، وهحاول بقدر الامكان، وطبعا دي فيها احراج للانسان، بس هحاول بقدر الامكان اعرف هو عمل كده ليه. مرتبه الفضل بقى، مرتبه الاحسان، مرتبه الفضل ان انا اقوم ايه، هو عمل فيا كده، اقوم اسامحه لوجه الله والتمس له 70 عذرا، اقول له انا لا هو ما يقصدش، هو كان ماشي اه جنبي وما سلمش عليا، لكن والله اكيد ما يقصدش، اكيد ما شافنيش، اكيد ما... طب كان مشغول بالموضوع، اي كان مهموم، كان متضايق، ربما كان هو يعني حاسس ان هو متضايق فمش عايز يسلم عليا او مش عايز يكلمني علشان ما تظهرش ضيقته عليا، فاكيد في عذر، واقوم مسامحه ومن غير ما اقول له. عشان كده سلفنا الصالح قالوا من ضمن الاشياء مظاهر المروءه الجميله، قالوا ترك المعاتبه، ترك المعاتبة من المروءة. نرجع لموضوعنا، فكل ما يزداد البناء عليك اعرف ان هذا بسبب حاجة من اثنين. بص لحالك، لو انت ابتليت بص لحالك، لو كنت انسان مطيع لله فاعلم ان هذا هو من رضا الله عز وجل عنك، انه بيبتليك عشان يمحصك، عشان يثبتك، عشان يقوي قلبك، عشان يغفر ذنوبك، عشان يرفع درجاتك في الجنة، عشان عشان عشان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه، حتى يبلغه إيه؟ إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني شوف قد إيه ربنا بيحبك لدرجة إنه كتب لك منزلة في الجنة، وطبعا سبحانه وتعالى طالما أعطاك شيء لا يمكن يرجع يعني، فاهم إزاي؟ طيب أعمالك مش موصلك، أعمالك زي حالتنا تعبانة، فلا يزال الله يبتليك ويرزقك مع البلاء، ما انت ممكن مع البلاء تتسخط تضيع بقى خالص، لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه تلك المنزله ثم يرفع البلاء. حاجه عظيمه جدا. فانت ايه يعني إيه؟ طيب بص لحالك، اما لو كنت بقى على معصيه فاعلم ان هذا ما هوش بقى ابتلاء بقى، لا ده تخليص، تخليص ذنوب، وبرده في حد ذاته برده خير ليك. يعني انت انسان بتعصى ربنا، ما بتصليش، ما بتعملش، فاهم ازاي؟ وربنا بيبتليك، يبقى ده نذير ليك، كانه بيقول لك ارجع، ارجع بقى وتوب الى الله سبحانه وتعالى وابدا صفحه جديده. كتير من الناس يا جماعه البلاء عمال جاي يمين وشمال وبيتخبط من كل ناحيه. طب ما نبص لحالك، اقف راجع نفسك، قول انا بعمل ايه؟ اكيد انا مش كويس. ما صحيح، ما يعني ده انا لا بصلي ولا زوجتي محجبه ولا بناتي محجبات ولا عين من عيالي بيصلوا. لا يا جماعه تعالوا احنا بص بقى، ما هي جنه يا نار، عايزين ايه؟ عايزين الجنه، خلاص نبتدي من دلوقتي. هتلبس حجاب وانت هتلبس حجاب وانت هتصلي وانا هصلي وكلنا كل يوم لينا ورد قران ولازم نذكر ربنا ولازم نستغفر ولازم نعمل كذا ولازم نفكر في خير نعمله وهكذا. ظبط نفسك وظبط حالك. اعمل زي التاجر الشاطر اللي بيجي اخر كل سنه ويعمل ويصفي حسابات, شوف ايه التجاره اللي بتربح ويجيبها والتجاره التي لا تربح ولا ياتي بها مره اخرى ومش عايزينها مره ثانيه. فاهم ازاي؟ فده منزلتك عند ربنا, ان انت لو ربنا بيحبك هات ليك. قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء, اشد الناس ايه بلاء؟ الانبياء. الانبياء بقى دول اشد الناس بلاء. يعني لو كان البلاء ده دليل مهانه العبد لكان يمكن ما كانش يمكن ابدا ان البلاء يهوب ناحيه نبي من الانبياء. دول انبياء يا جماعه, صفوه خلق الله سبحانه وتعالى. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل, خد بالك بقى, يبتلى الرجل على قدر دينه او على حسب دينه, ماشي؟ فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه, وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه, فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه. يا الله يا الله, تدفع كم عشان ربنا يغفر ذنوبك؟ تدفع كم عشان ربنا يغفر لك ذنب واحد؟ فاهم ازاي؟ ورغم ذلك البلاء عمال يشتد عليك وانت بتقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. فاكر عروه بن الزبير؟ فاكر عروه لما قالوا له نقطع رجليك عشان خلاص الغرغلينه كانت رجليه خلاص, استنى لحد ما الغرغلين وصلت لكعب رجليه, طب لحد ركبته, طب لحد, لا خلاص ده الموضوع بقى خطير جدا, هيعدي من منطقه الفخذ هيخش بقى في يعني في مشاكل جامده. فقالوا خلاص انا لله وانا اليه راجعون. قالوا له نصفيه كاسا من المرقد نسيت حاجه كده تضيع عقلك عشان ما تحسش بايه بالام القطع. قال لا والله لا اذهب عقلا منحنيه الله, ولكن انتظروا حتى اذا دخلتوا في الصلاه فابداوا في قطع رجلي. وبالفعل أول ما دخل في الصلاة وسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى بدأوا في قطع رجليه بالمناشير. من شدة الألم أغمى عليه يوما كاملا. فلما أفاق قال له أصحابه أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك, فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فما كان منه إلا أن رفع يديه وقال اللهم لك الحمد, إن كنت قد ابتليت فكم عفيت, وإن كنت قد أخذت فكم أعطيت. أعطيتني أربعة أبناء وأبدي من نعمة, أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا, وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا, فالحمد لله حتى ترضى, والحمد لله إذا رضيت, والحمد لله بعد الرضا. فالعمر كما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي, وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. يبقى وقفنا النهاردة مع الجملة, وأنا قلنا هنقف مع جملة جملة جماعة وما نستعجلش ما نستعجلش, احنا عايزين العزة والعبرة, احنا مش مسألة حكايات وقصص, ما احنا كلنا عارفين القصة. فاحنا وقفنا النهاردة مع جملة الراهب للغلام وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليا, دي بقى ان شاء الله ندل عليها في الحلقة بتاعت بكرة ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير دائما, وما زلنا نتواصل مع قصة اصحاب الاخدود دروس وعبر من روائع القصص. اسأل الله عز وجل ان يجمعنا الخير. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة